الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الإسلام، نحييكم ونرحبكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولكم فقها في دين الله واستقامة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الإسلام، خلاصة إن شاء الله في دقائق عن المسلم الذي يريد الحج، منذ أن خرج من بلاده إلى أن يعود إليها في دقائق إن شاء الله، فنستفيد إن شاء الله جميعا، لأن العلم يزكو بالإنفاق. الحاج إذا خرج من بلاده عليه أن يوصي أهله وأقاربه بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يوصيهم، لأن الله أمرنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم بعد ذلك يكتب ما له وما عليه من الديون، إن كان عليه ديون أو له يكتب ذلك، لأن الموت قد يأتي بغته، فلا يضيع أموال الناس ولا ماله. ثالثا، أن تكون النفقة الذي يتوجه بها إلى بيت الله نفقة طيبة حلال، لا تكون مثلا من ربويات، ولا تكون من غش ولا خداع. رابعا، أن يقصد بحجه وزيارته وجه الله تبارك وتعالى. خامسا، أن إذا توجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده زيارة المسجد لا زيارة القبر، فزيارة القبر تأتي تبعا لزيارة المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فينوي أنه يريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل هنا وصلى نافلة وفريضة، أصبح من أهل المدينة، يسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وإخوانه أهل البقيع وشهداء أحد، ويزور مسجد قباء. خامسا، زيارته للمسجد النبوي ينبغي أن يعرف أنها لا تشترط لصلوات معدودة، بل ذلك متروك له. إن صلى مثلا صلاة واحدة وذهب إلى مكة، الزيارة صحيحة، وعليه أن يكثر من قراءة القرآن ومن تتبع حلقات العلم، يزداد فقها إلى فقهه وبصيرة إلى بصيرته. كذلك ينبغي أن يسأل عما يشكل عليه، وأن لا يبرح من المدينة من هنا حتى يعرف ماذا يفعله إذا وصل الميقات. فإذا وصل الميقات هناك يعرف أنه مخير بين أنواع ثلاثة من الإحرام: إما أن يحرم بالعمرة وحدها، أو بالحج وحده، أو يجمع بين الحج والعمرة. فإذا كان الحج عن نفسه يقصد مثلا بنيته أنه عن نفسه، وإن كان عن غيره كذلك ينوي أنه عن غيره بقلبه، ولا يتلفظ بالنية عندما يكون في الميقات. فإن كان هناك وقت مثلا صلاة فريضة يصلي ويحرم بعدها، وإن لم يكن هناك وقت مثلا صلاة، فيصلي ركعتين تحية مثلا سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوضوء، فليس للإحرام سنة. ثم بعد ذلك إذا ركب سيارته أو الطائرة يقول لبيك اللهم لبيك حجا إن أراد الحج، أو لبيك اللهم لبيك عمرة إن أراد العمرة، أو يجمع بينهما إذا أراد حجا وعمرة يقول لبيك حجا وعمرة، يلبي وهو في طريقه ويكون مشغولا بالتلبية وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة القرآن، ويكون رفيقا بأصحابه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواد ويكون يعني محبوبا لديهم، كذلك عليه أن يحاول أن لا يخرج إلا مع طلبة العلم ومع أهل العلم حتى يزداد بصيرة إلى بصيرته، فلا يخرج مع عوام من الناس الذين لا يعرفون مناسك الحج. فإذا وصل مكة، إذا وصل مكة هناك اغتسل والغسل سنة، وإن لم يتيسر توضأ ثم يلبي حتى إذا رأى مثلا الحجر الأسود هناك، عند ذلك يطبع بإحرامه، لأنه منذ أحرم غطى كتفيه، لأن السنة أن تغطي كتفيك، لكن عند طوافك بالبيت تكشف عن العاتق الأيمن وتجعل رداء مثلا الرداء على طرفي الرداء على عاتقك الأيسر، تجعل وسط الرداء تحت عاتقك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، ثم تبتدي في الطواف تحاذي الحجر الأسود، إن استطعت أن تقبله افعل، فتقبيله لا للبركة وإنما لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة في اتباع السنة لا في الأشجار ولا في الأحجار، وإنما هي في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قبله ونحن نقبله. ما استطعت وخشيت أن تزاحم أخوانك فإياك إياك أن تدافعهم، لأن تقبيله سنة وأذية المسلمين محرمة، فلا تتوصل إلى سنة بمحرم، ارفق بإخوانك يا أخي. عندما كيفية الطواف تجعل مثلا البيت عن يسارك وتدعو بما تيسر، تدعو بما تيسر من الدعاء، رب اغفر لي وارحمني، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب اجعله حجا مبرورا، رب أسألك الفقه في دين الله. تستطيع إن استطعت أن ترمل في الأشواط الثلاثة افعل، وإذا خشيت أن تؤذي إخوانك فعلى الأقل مثلا أن تهز منكبيك حتى تحقق السنة. فإذا أنت وصلت إلى الركن اليماني إن استلمته قربت منه استلمه ولا تسلم على يدك، وإذا بعدت عنه لا تشير إليه ولا تكبر. فإذا وصلت ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود فقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أكملت سبعة أشواط عند ذلك ترتدي ملابس، ترتدي يعني الإحرام، تجعل وسطه على ركبتك وتسدله على صدرك هكذا، هذه سنة أخرى يغفل عنها كثير من الناس، تسدله على صدرك ثم بعد ذلك تغطي منكبيك وتصلي الركعتين هناك بعيدا عن المقام، لأن المقام أصبح محلا للطواف. تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تشرب من زمزم لأن زمزم لما شرب له، فتدعو الله عز وجل عند شربه، لأن رسول الله قال زمزم لما شرب له، تدعو الله أن يفقهك في دين الله وأن يسقيك من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم تخرج للصفا، فإذا رأيت الصفا تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، تتجه تركع عليه حتى تتجه للبيت وترفع يديك كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمد الله وتثني عليه، الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تكرر هذا الذكر ثلاث مرات، وتدعو كذلك فيما كلما ذكرت هذا الذكر تدعو لنفسك بما تيسر، ثم تكرره ثلاث مرات، ثم لا تشير إلى البيت وأنت على الصفا، لا تشير إليه وإنما ترفع يديك وتدعو، فتتجه إلى المروة وبين العالمين تركب مسرعا كما فعلت أم إسماعيل، وإياك أن تزاحم الناس، وأنت إذا كان هناك زحام ما فيه داعي إلى أن تأذي، تحقق السنة لكن بدون أن تأذي إخوانك، يعني منهم من لا يستطيع أن يركض فلا تنحي هنا ولا هنا ولا هنا. فإذا وصلت المروة افعل عليها مثل ما عملت على الصفا، وهذا سعي، وهذا يعتبر واحدة حتى تنتهي، حتى تنهي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة أربعة، ومن المروة إلى الصفا ثلاثة، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، وعند ذلك تقصر من جميع شعر رأسك إن كنت معتمرا، إن كنت لبيك عمرة تقصر من جميع شعر رأسك، وتمت عمرتك وأصبحت حلال حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام كأنك في بلادك. تكثر كذلك من الطواف بالبيت والجلوس حلقات العلم، وفي اليوم الثامن تحرم من منزلك الذي أنت فيه ولا تلتفت للبيت، تحرم من منزلك وتتوجه إلى منى، والسنة أن نصلي فيه الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقته، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، وبعد طلوع الشمس نتجه إلى عرفة، ويكون مقامنا هناك في منى في ذكر وقراءة للقرآن، ونشغل أنفسنا بما يصلح هذا الحج، لا نضيع أوقاتنا في الكلام الفارغ الذي لا خير فيه، لأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا طلعت الشمس على عرفات، وهناك يغلط كثير من الناس، منهم من ينزل خارج عرفات، والرسول يقول الحج عرفة، فلا بد أن تكون داخل عرفات، لها حدود مكتوب عليها بالعربي وبغيره، ومن لم يقرأ يسأل الناس، فلا بد أن تكون داخل الحدود، ولا داعي إلى أن تذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، لا تذهب، اجلس حيث مثلا يعني يسر الله لك الجلوس هناك. هناك إذا جاء وقت صلاة الظهر إن كان المسجد قريبا منا بدون مشقة نذهب ونصلي، نسمع الخطبة والذكر، وإذا كان هناك يشق علينا في خيامنا يؤذن أحدنا ويقيم، نصلي جماعة الظهر ركعتين، ثم بعده يعني مباشرة نقيم ونصلي العصر ركعتين، وإن كان ذلك يوم جمعة، لأنه ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة سواء كان في عرفة أو في غيرها، فنبقى هناك يعني متهيئين إلى الذكر والصلاة على النبي وقراءة القرآن، ونهين الشيطان، نهين عدونا بكثرة الذكر، نهينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فإذا غربت الشمس على سلامة الله متجهين إلى مزدلفة، وفي مزدلفة يغلط الناس عندما يصلون إلى مزدلفة، منهم من يبدأ بإعداد الطعام ويؤخر، لا تبدأ بإعداد الطعام ولا لقط مثل الجمار، وإنما السنة بمجرد ما نصل يؤذن المؤذن ونصلي المغرب ثلاثا ثم يقيم ونصلي العشاء ركعتين، وهناك نبدأ إن شاء الله بالعشاء، ونبقى هناك في ذكر وفي مثلا تسبيح وتهليل، وننام هناك إلى أن يؤذن الفجر، ونصلي الفجر. كل الحجاج يجب أن يبيتوا على المذاهب الأربعة إلا الضعفاء، فهؤلاء بعد أن يغيب القمر يتجهون إلى منى، أما الأقوياء الأشداء فلا يجوز لهم، لا يجوز لهم أن يخرجوا قبل أن يصلوا الفجر ويدعوا الله عز وجل، فإذا أسهروا قليلا وقبل أن تطلع الشمس نتجه إلى منى. نأخذ سبع حصيات من محل مثلا نومنا، سبع حصيات فقط، يعني قدر الحمص، ما لا نأخذ من الحصى الكبار، أما أخذ جميع يعني الجمار للأيام الثلاثة من مزدلفة ليس بمشروع، المشروع كما فعل رسول الله، أمر أن تلتقط له سبع حصيات وضعها في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وقال بمثل هذه فرموا، فإذا وصلنا إلى منى نبدأ ونرمي جمرة العقبة، نلبي إلى أول حصاه نرميها، نكبر نقول الله أكبر، فنرمي سبع حصيات. وبعدها إن كنت معتمرا وقدمت مثلا الهدي في البنك الإسلامي وهو وكيل عنك، تحلق راسك والحلق أفضل من التقصير، هذا بالنسبة للرجل، وأما المرأة فتقصر يعني من ضفائرها قدر الأنملة، تقصر هناك يعني مثلا أو تقصر في منزلك لا حرج في ذلك، ثم تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة لأنك متمتع، لأن الذي أحرم من مكة يجب أن يطوف ويسعى في اليوم العاشر، لا يقتصر على الطواف الأول لأن الطواف الأول للعمرة. فإذا انتهيت من الرمي والحلق وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة أصبحت حلالا، حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام، ترجع إلى منى وتقيم هناك في أيام منى في ذكر وقراءة القرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستماع لحلقات العلم، هي موجودة بكثرة في منى، وإذا وتبيت الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم تتعجل، فإن تعجلت فإذا رميت الجمرات في اليوم الثاني عشر بعد الزوال على سلامة الله تتوجه إلى مكة وتطوف طواف الوداع، إن كنت تريد أن تمشي في وقتك طواف الوداع بدون سعي وتذهب إلى بلادك. ولكن علينا أن نعرف أن الرمي في الأيام الثلاثة لمن لم يتعجل واليومين لمن تعجل، اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا يكون إلا بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فلم يرمي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال خذوا عني مناسككم، ولم يرمي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. بهذه الخلاصة ننتهي، انتهينا من ما الذي يعمله الحاج هناك، وعليه أن يعرف محظورات الأحرام ويتجنبها وأن يكون مشغولا، فلا يجلس المجالس التي لا خير فيها، بل يكون في ذكر وقراءة للقرآن يحافظ على حده. هناك سؤال من الأسئلة، أسئلة الليلة البارحة، ونحن قدمنا هذه مثل المقدمة لأن الإنسان يزداد معرفة إلى معرفته. وعلى كل حال الإنسان مطالب بأن يعرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون له حج مبرور إن شاء الله عز وجل. السؤال الذي سئل البارحة في آخر الوقت ولم نتمكن من الجواب عليه لإقامة الصلاة، يسأل أحد الصالحين وكلنا نرجو أن نكون صالحين، يسأل عن ما البدعة، ما هي البدعة وما هي الكتب التي ألفت في تعريف البدعة والتحذير منها. هذا السؤال، ما البدعة؟ لأن البدعة يا أخوان هي باب للشرك، هي طريق يعني باب الشرك، فربما من البدعة يشرك بالله، فمن أشرك بالله كمن دعا غير الله واستغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو ذبح للأولياء أو للجن فهذا شرك أكبر لا ينفع معه معمل. فالبدعة هي أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بقربة لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله بقربة لم يكن عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل أن يحيي ليلة 27 من رجب، ما أحياها رسول الله ولا أمرنا بإحيائها، 27 من رجب الذي يقال أنها ليلة المعراج ما صح فيها حديث، وصح أنه أسري به عليه الصلاة والسلام لكن لم يصح أنه ذهب به في رجب. فإحياء الناس هذه الليلة على أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، أما الإسراء والمعراج فصحيح، فأسري به عليه الصلاة والسلام وصعد إلى السماوات العلى وفرض الله عز وجل عليه الصلوات وسمع صريح الأقلام صلوات الله وسلامه عليه، لكن إحياء هذه الليلة من البدع، زيادة في الدين، زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الواقع يعتبر تخوين لرسول الله. إذا أحيى الإنسان ليلة أو مثلا عمل عملا لم يكن عليه رسول الله وظن أنه قربة، فإنه اتهم رسول الله بأنه ما كمل الدين، ولا شك أنه ليس هناك مسلم يعرف مثلا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله لأمته وحرص على هدايتهم أنه ما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه. فلذلك يعني من البدع إحياء ليلة 27 من رجب، وكذلك إحياء الليلة 15 من شعبان، كل هذا من البدع التي ابتدعها الناس، وكذلك إحياء المولد النبوي. كل هذا يا أحباب ما عرفه، ما عرف في صدر الإسلام، والله ما عرف، إنما في منتصف القرن الرابع حدث هذا، يعني حدث من جهال، وكان الناس بعيدين عن عصر الصحابة، ولذلك تلقوا هذا، تلقوا هذه البدع، وأصبحت البدع هذه ملابس لحياتهم، فالذي لا يعملها في زعمهم أنه ليس محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله محبة رسول الله في اتباعه وعدم الزيادة على ما جاء به. ولذلك قال إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والله ما خان ولا ترك شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه. قد قال في الحديث الذي رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فلذلك قد كذلك يعني تعرفون أن إحياء المولد تذبح فيه ذبائح، والذبيحة إذا ذبحت تقرب لرسول الله أو تقرب لأي ولي تعتبر ميتة، لا يجوز الأكل منها، بل تحرق، لأن بمجرد ما تذبح الذبيحة تقرب لشخص سواء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان لما يسمون بالأولياء، فهذه الذبيحة ميتة، ما يجوز للمسلمين أن يأكلون منها، بل عليهم أن يذهبوا بها ويحرقوها حتى لا يأكلوا مثلا يعني ذبيحة مثلا. نعم، هذا من الأسئلة في الليلة الماضية. والآن يعني ممكن هناك أسئلة الإخوان. نعم نعم، نبدأ باليمين ونمشي. هذا ايش تقول يا أخي؟ دقيقة دقيقة، أخونا يسأل عن المفرد، نحن تكلمنا عن المتمتع الواقع، ولم نتكلم عن المفرد ولا عن القارن. المفرد والقارن إذا طاف عندما وصل مكة وطاف كل واحد منهم وسعى في اليوم العاشر طواف بدون سعي، طواف بدون سعي، لأنه ليس على المفرد والقارن إلا طواف وسعي للحج وعمرته إن كان قارنا، ولحجه إن كان مفردا، فهم يستويان في العمل البدني. ولكن بالنسبة للقارن يشارك المتمتع في أنه يذبح ذبيحة، يعني لأنه جمع بين الحج والعمرة. نعم نعم يا أخي، نعم. هلا هلا أنت ربعك، سألت عن المفرد ها؟ قلنا المفرد الذي أحرق قال لبيك حجا، وصل هناك طاف وسعى وبقي على إحرامه اليوم العاشر، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق يطوف بالبيت ولا يسعى وتم حجه. نعم ها؟ أخونا يقول إذا رمى مثلا جمرة ولم تقع في الحوض يبدلها بأخرى، لأن المراد أن تقع مثلا الحصاة في الحوض، أما الشاخص لا تلتفت إليه، الشاخص عبارة عن علامة المرمى، فلا ترمي على ذلك الشاخص الواضح، وإنما ترمي في الحوض ولا تضعها هكذا، بل ترميها رميا حتى ترى أنه قد وقعت في الحوض. فإذا شككت أنها خرجت ولم تكن في الحوض تبدلها بأخرى. نعم نعم. طيب ها أخونا يقول الأيسر أن يرمي باليمنى ولا اليسرى؟ الذي لا يعني أيسر لا يستطيع أن يرمي إلا باليسرى يرمي باليسرى. نعم نعم. خليها حاجة بعد هذه. نعم. واحد يتاجر في أوروبا شاف الذهب فنحن شرفه كثيرا، فهل يجوز له بناء كلب في سماره؟ ها؟ كلب ما لا أدري على كل حال هذا ورد في الماشية الكلب أقول ورد يحرس الماشية أما هذا والله ما أدري. نعم نعم نعم الذي يحج عن غيره عندما يصل الميقات ينوي أنه عن أمه إن أراد عن أمه أو عن أبيه لا يجمع بينهما وإنما الحج لواحد منهم. نعم يقدم مثلا يعني كلاهما قد توفي كلاهما قد توفي نعم نعم أقول عن فلان أبن فلان ولا عن فلان أبن فلان لا تقول لبيك لبيك حجا ولبيك عمرة ولبيك حج عمرة عن أبي عن والدي فلان بس مرة مرة واحدة بس. نعم نعم نعم لحظة طيب دقيقة أقول ينوي بقلبه أن ذلك الحج عن الغير إيه ويبين ذلك للناس عندما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عن محمد أو عن خالد أو عن بكر وهكذا. نعم باسمه نعم نعم يا أخي طيب دقيقة ها ما نتساهل في التوكيل أقول ما نتساهل في التوكيل نرمي عن الغير يعني ما نرمي إلا عن سن ضعيف يعني ضعيف أو رجل كبير أو امرأة لا الزوجة قوية هي تخدمنا في البيت وتشتغلنا يعني نذهب بها بعد صلاة العصر بعد صلاة الظهر زحام بعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء في الليل أفضل من أن نرمي عنها. نعم يا ها هذا يسأل عن الأفضل هل ينوي من الميقات العمرة وحدها أو الحج وحده أو الحج والعمرة أن تنوي العمرة وحدها وإذا وصلت طفت وسعيت وقصرت وانتهيت من العمرة وتحرم الحج في اليوم الثامن الحج في اليوم الثامن. نعم كان الحج يوسم أربعة زيادة زيادة قريب من العربة هل إذا قرب الشمس تريد يقرب قريب زيادة زيادة حدود عرفات يجوز له؟ أقول على الحج أنه بمجرد ما يكون في حدود عرفة داخل عرفة فيبقى لن تغرب الشمس لكن يمكن إذا ذهب الضحى ينزل دون عرفة في نمرة ينزل وإذا مثلا جاء وقت الظهر يدخل هناك ويصلي مع الناس ويبقى داخل عرفة إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج من حدود عرفة حتى تغرب الشمس. لو في حدود عرفة لكن السيارة بعيدة ممكن خايف عن الحمد ولو كانت بعيدة في نفس الحدود نعم السيارة لو أخرجها لكن هو لا يخرج إلى أن تغرب الشمس يخرج السيارة أما هو سيبقى هناك إلى أن تغرب الشمس. نعم ها دخل بعمرات فمكث في مكة أسبوعا قال أن يتبع عمرات هنا إذا أتى بعمرة وبقي في مكة أسبوعا يعني انتهى من العمرة وبقي في مكة أسبوعا هل يمكن أن يأتي بعمرة؟ يا إخوان هذا السؤال يكثر كثيرا ونحن لا نقول إنها جائزة ولا نقول له لا تعتمر نقول إن السلف الصالح ما عرفوا العمرة إلا من الميقات لا قبل الحج ولا بعد الحج ولنا فيهم قدوة لنا في السلف الصالح قدوة المجموعة الذين مع رسول الله يمكن 100,000 ولا على غيره. ها؟ ولا على غيره لا عن نفسك ولا عن غيرك. نعم ما نستطيع أن ولكن الذي يأتي بها لا نقول إنه فعل منكرا نقول السلف الصالح ما فعلوها. نعم يا ها أخونا يسأل عن الذين يحرمون من مكة ويجاوزون منى ما يجلسون في منى لا يصلون 5 صلوات لا شك أن الحج صحيح لكنهم فاتتهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمسلم يحافظ على السنن في الصلاة وفي الحج ما يترك شيء منها. نعم نعم نعم يا أخي طيب سألت نريد الذين ما سألوا مرة. نعم تفضل نعم استري أنا ثلاثة أخوة والدي متوفي والدتي جبرتني على الحج وأنا بغير استطاعة الحج، ما يترتب علي من أمور هالحج حتى تكون حجتي مقبولة؟ على كل حال إذا كنت مستطيع، هذا يسأل عن الحج، والدته ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنها تريد له الخير، بل تريد له الخير، قالت له لابد وان تحج، لابد وان تحج، عرفت أنه مستطيع، ولا يجوز لمسلم وهو مستطيع أن يؤخر الفريضة الذي لا لحظة أن يؤخر الفريضة الذي لا يتم إسلامه إلا بها، لأنه جاء عن عمر لقد هممت أن أمر رجالا إلى الأمصار فيذهبون إلى من يجدون عنده قدرة على الحج فلم يحج عن الحجة الفريضة النافلة ما يطالب بها، فيضربون عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من مثلا استطاع الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. نعم. أنا حج غير باستطاعتي للحج، جبت والدتي وجيت أهون. نعم. ما يترتب علي من الحج؟ السؤال أنت مستطيع عندما أتيت؟ غير مستطيع، بس إجباري إجبرتني جيت معها. ما يترتب علي من توابع الحج أنا، وما يترتب على إخواني؟ المقصود هذا يقول أنا ماني مستطيع لكن الوالدة أجبرتني على أن أمشي معها، هي أجبرتك على أن تمشي معها، هي ستنفق عليك، يعني إن كان ليس عندك مال، أنت قد حججت فريضة الإسلام أديتها قبل ذلك؟ ها؟ إذن هي أحسنت إليك، هي أحسنت عليك عندما قالت لابد أن تحج معي، تريد أن يكمل إيمانك، فلا يكمل إيمان مسلم إلا بعد أن يؤدي فريضة الحج. فالحمد لله الذي يترتب عليك أن تحرم أنت وأمك من الميقات، تحرمون بالعمرة، لبيك عمرة، فإذا وصلتم مكة تطوفون وتسعون، وتقصر أنت من جميع شعر راسك، والوالدة يعني قليلا من ضفائرها قدر الأنملة، وتبقون في مكة حلال، ويوم ثمانية تحرمون من بيوت من منزلكم وتذهبون تقول لبيك حج، تذهبون إلى منى ثم إلى عرفة، فإذا رجعتم إلى منى إن كنتم مستطيعين للهدي فتقدمون هديا، وإذا كنتم لا تستطيعون الهدي بأن الدراهم قليلة فتصومون 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى بلادكم، وترجعون بحج وعمرة، والحمد لله. أنا سؤالي قصد ما يترتب علي أنا من دفع وإخواني ما يترتب عليهم حتى أكون أنا مقبولة حجتي من أنت تحج بمالك أو بمال أمك الذي وهبته لك أو بمال إخوانك الذين وهبه لك، لا حرج في ذلك. لو لم يكن لك شيء وجاء أحد إخوانك وقال خذ يا فلان حج بهذا، لا حرج عليك. نعم نعم. طيب نعم. الحزام الذي فيه مخيط والنعل الذي فيها مخيط والشمسية، كل هذا لا حرج فيه، يعني يستعمله الإنسان ولا شيء، والساعة يلبسها والنظارة يلبسها، كل هذا لا حرج فيه. نعم نعم. خلينا من هذا فات المال، خلينا الآن في شيء الذي ينبع. نعم نعم. يعني الإجراءات تكون مرورية مرات حجيت سابقة، كانوا يطلعون قبل الفجر من المزدلفة. لا لا هذا يسأل عن يعني المرور. نعم لا يسمح للناس أن يناموا على حافة الطريق لأنهم يسدون الطرق على الناس، لكنك إذا دخلت ما يمنعونك، يقول لك لازم إلزم الطريق واخرج من مزدلفة. لا والله، إنما يمنعون الذي يقف على حافة الطريق، لأنه إذا وقفنا كلنا على حافة الطريق يعني أصبحت المحلات يعني فارغة بدون أحد، وأصبح الناس ليس لهم محل، فهم يجعلون مثلا مداخل، فمن أراد أن يدخل يجد له محل يجد. أما أنهم يسوقون الناس إلى أن يخرجوا من منى، لا والله، هم أمرون بأن يهيئوا للناس المبيت في منى في مزدلفة، مهيئون للناس، لكن الناس اعتادوا أنهم يريدون أن يعملون عملا قليلا، فتجد في السيارة 20 ولا 30 ولا 40، نصهم يقول نبيت والنصف الآخر يقول ما نبيت، والسواق مع الذين السائق يقول مع الذين لا نبيت، فلا المبيت لا بد وأن نبيت في مزدلفة. الضعف إذا حتى ولو كان نساء، لكن كان هناك ضعف لكن بالنسبة في السيارة الحمد لله الأمر بسيط، ضعف أو في السيارة ما يضر، لكن لو كانت مشيا على الأرجل معقول ما دمت في السيارة حتى لو كان ضعفة، إذا وصلت هناك مع الضعف إلى منى حتى لو رموا إلا عند الغروب ما يضرهم ذلك. نعم نعم. الله الصوت ما يصل إلي. كرب الأحبة. لا الصوت ما يصل إلي. الصوت بعيد. ها الصلاة. النافلة بعد العصر لا تجوز، ولكن الذي تجوز هي تحية المسجد التي لها سبب، يعني ذوات الأسباب تحية المسجد وصلاة الجنازة وصلاة كسوف الشمس وتحية وسنة الوضوء، هذه ذوات أسباب تصليها حتى ولو كان في وقت النهي ما يضر. أحسن أخونا يقول المصافحة بعد السلام هل لها أصل؟ لا ليس لها أصل، هذه بدعة وتشغل مثلا الناس عن التسبيح. المصافحة لو جيت مثلا قبل أن تقام الصلاة وصليت ركعتين تحية المسجد وعن يمينك أخ وعن يسارك أخ، تسلم على هذا وتسلم على هذا، لكن بعد الصلاة الفريضة أنت مهتم بالتسبيح والذكر فلا تسلم على أحد، فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم نعم. إحنا كنا جايين في 10 أيام. نعم. قلنا تدخل مكة. من جينا في ميقات قلت الحرمة. من جينا في المدينة قلت تدخل. من جينا في جدة قلت تدخل المدينة. وأنتم محرمين؟ أنتم محرمين ولا ما حرمتم؟ إحنا محرمين. محرمين. طيب. نلبس نحويها. سنت. أخونا يقول حرمنا من ميقاتنا ولما وصلنا إلى جدة قالوا مثلا مكة فيها زحام المدينة فيها فراغ توجهوا إلى المدينة، وهذا السؤال يقع دائما. فعلى كل حال إذا وجهوك للمدينة للمصلحة لمصلحة مثل الحجاج حتى لا يحصل زحام يحصل مثلا يعني تكافل، فلا حرج أن تتوجه إلى المدينة بإحرامك، ما تلبس لبس تأتي المدينة وأنت بإحرامك لا حرج في ذلك. إذا لبست أنت أخطأت. على كل حال أنت تعتبر محرم الآن، لا تقرب الزوجة ولا تعمل محظورات، لو قربت الزوجة أفسدت هذه العمرة وعليك أن تؤديها وهي فاسدة وتقضي مكانها عمرة أخرى، فأنت ما زلت محرم ما دمت قلت لبيك، لأن الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، ويقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن قال لبيك لا يجوز له أن يتحلل من هذه العمرة إلا بعد طوافه وسعيه وتقصيره. فأنت لبستم حوائجكم، هذه مثلا يعني ممكن أن تكون هناك فدية على هذا الفعل، وأنتم ما زلتم محرمين ارتدوا ملابس الإحرام وتخرجون لا زلتم محرمين بالعمرة، العمرة ما تمت. نعم. الحزام تحت الهوطة وبعد فوقها لا يضر. نعم نعم نعم يا أخي. طيب والله عن الحسن والحسين. نعم نعم يا أخي. نعم بعد طلوع الشمس. نعم نعم، لأنك إذا صليت في منى وجلست مثلا حتى أسفر الوقت لا تصل إلا بعد طلوع الشمس، فترميها بعد طلوع الشمس، هذه السنة. ها؟ للضعفاء الذين ذهبوا، الضعفاء ملقوا يالا. نعم. الوالدين الناس خلوا لي صغير. كيف؟ وما عرفوش كيصلي ولا ما كيصليوش، واش نجم نحج عليهم؟ يقول الأخ يعني الذي لا يصلي يحج عنه، الذي لا يصلي لا يحج عنه لأنه مات كافرا، وكذلك الذي لا يصلي يعني لا يحج عنه لأنه إن كان جاحدا لها فهو بإجماع المسلمين كافر، وإن كان متهاونا بها فالصحيح من قول أهل العلم فهو كافر فلا يحج عنه. وكذلك من كان يصلي ويصوم لكنه ينذر للأولياء ويذبح لهم لا يحج عنه لأنه مشرك ولا يجوز الحج عن المشرك. على كل حال تحج عنهم إن كانوا يصلون تصل إليهم وإلا بيلك. نعم نعم نعم الكلام يعني مثل الدعاء، هذا يسأل عن مثلا الدعاء صلاة الجنازة، التكبيرات أربعة كما تعلمون، الله أكبر ونقرأ الفاتحة ثم نكبر ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم وسع مدخله اللهم تجاوز عنه اللهم ابدله بالحسنات مثلا غفرانا وبالسيئات وهكذا ندعو له بما تيسر. وفي الرابعة نكبر ونقول اللهم لا تفتننا بعد ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولا هذا. نعم ما في غير نريد أن تكون الأسئلة عامة. ها ها الإنسان يعمل عمر لوديه ولا لأمه ولا لأبيه؟ أخونا يقول يعمل عمر لأمه أو لأبيه، اعمل عمرة لأمك أو لأبيك إذا قد اعتمرت عن نفسك، ولكن خذها من ميقات بلادك، خذها من الميقات، من ميقات أنت بلادك المدينة اليوم، فتأخذ العمرة من ميقات المدينة وتقول لبيك عن والدي أو عن والدتي، لا تجعلها العمرة عن يعني عن شخصين، وإنما كل عام تعتمر عن شخص. نعم يا أخي والله السؤال يعني ما سمعته تمام، المشكلة يعني بعيد صوت. طيب طيب توقيت بأن الرجم يعني ما توش أنا شخصيا في وقتين، يعني متى نرجم وهل مسموح رجمه بعد المغرب وبعد العشاء؟ احسن لحظة، الرمي الرجم في اليوم الاول اليوم العيد نرمي بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يستمر الى الغروب، اليوم العاشر نرمي بعد طلوع الشمس يستمر الى الغروب، ومن حصل له عذر كذلك ولم يرمي الا بعد الغروب يجوز ان يرمي بعد الغروب. اما بالنسبة لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل لا يجوز إلا بعد الزوال، بعد الزوال يعني عند أذان الظهر، إذا أذن الظهر بعد الأذان، بعد أذان الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب نرجمه. نعم. وأما الرجم قبل الزوال لا يجوز. الإنسان يكون حارم غير الإحرام، هل ترى يجب الدخول معه كم يدخل؟ أخونا يقول المحرم الذي ابتلي بشرب الدخان، بالنسبة للدخان محرم، وهو يعني استعمال الشخص للدخان في هذه المجتمعات عند مثلا الرجم، عندما يذهب للرجم، عندما يكون يمشي في طرقات مكة أو طرقات منى أو في عرفات ويشرب الدخان والناس عن يمينه وعن شماله، فإنها لا شك أذية، فإن ذلك معصية، والمعصية في مكة أعظم من المعصية في غيرها. فالذي ابتلي به على الأقل ابتلي به يسأل ربه أن يخلصه منه في ذلك الوقت، إن دعا ربه بصدق يخلصه. فإذا كان مثلا ابتلي به وأراد أن يشربه لا يشربه عند اجتماعات الناس، إذا دخل بيت الخلاء ذلك المنتن يشرب المنتن هناك ويريح الناس منه. أما والله والناس يمشون زحاما، هذا يدخن وهذا يدخن، والله إنها لسيئة عظيمة، وإن ذلك يؤثر ربما يدعى عليه. ولذلك يا أخوان ترى محرم لأنه خبيث، لأن ما عندنا إلا طيبات وخبائث، فإذا العقول السليمة ترى أن الدخان من الخبائث، لأن في القرآن حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما في إنسان يقول أن الدخان من الطيبات، فهو من الخبائث ومحرم. ولذلك عد أهل العلم الإيمان الناصحون فيه 50 مضرة، ولو مضرة واحدة يا إخواني يكفي. أنت تؤذي الملائكة وتؤذي إخوانك وتعرض نفسك للخطر للأمراض الصعبة، لكن الشيطان يزينه ويقول إنه منشط وإنه وإنه. نعم يا أخي. أخونا يقول عند الإحرام يشترط إن كان يخشى مرضا أو يخشى أن يصدع عن البيت. نعم، يقول اللهم من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن كان صحيحا معافى ولا يخشى أن يصد عن البيت فيترك هذا لله عز وجل، لأنه جاء الاشتراط الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت ضباعة بنت الزبير، أو ضباعة، قالت يا رسول الله أريد أن أحج وأنا شاكية مريضة يعني، قال اشترطي ولك على ربك ما اشترطتي. لكن لو أن الإنسان ما اشترط وحصل عليه حادث لا سمح الله في السيارة وما استطاع أن يصبر حتى يبرأ ثم يؤدي العمرة، وإذا ما صبر إلى أن يبرأ يذبح ذبيحة ويتحلل، لأن الله يقول فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن حصل على الإنسان كسر أو حصل على الإنسان مرض إن صبر حتى يبرأ ويذهب ويطوف هذا والأحسن، وإذا ما صبر يتحلل يذبح ذبيحة ويوزع على الفقراء في المكان الذي حصل عليه ويتحلل ولا شيء عليه. لأن رسول الله لما أحصر في الحديبية ذبح الذبائح الهدي وفرقه على الناس ولبس وعاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. والدي أتوقف في يوم سامس. نعم. وأنا أريد يعني من الله سبحانه وتعالى إني أرى في رؤية يا إما مستريح في قبره يا إما في الجنة يا إما. رأيت رؤية؟ أنا رأيت رؤية بس بعد ما ماتوا في شهر. إيه؟ قلت أنا مثلا كنت أنا غايب ما شفتهم حتى الوقت. لا أنا كل حال مات مصلي وصايم؟ لا. ما يصلي؟ يصلي والحمد لله وحج مرتين. والصيام؟ والصيام وحج مرتين. المقصود أي يرجع له الخير. أقول يرجع، هذا يقول والده توفي وهو يصلي وكان يصلي ويصوم، فإن كنت تريد أن تحج عنه وقد حججت عن نفسك فهذا من يعني من بر الابن لأبيه. نعم نعم نعم. لا الحصى قلنا من مزدلفة 7 حصيات، ومن منى كل يوم 7 21 من مكانك، وترميها لا ترميها جملة، لا تدفعها جملة، وإنما حصاة بعد حصاة تكبر مع كل حصاة. نعم. القرض الذي أخذه الإنسان ليحج به بدون ربا لا حرج في ذلك، أما إذا كان أخذه من البنك ليحج لا. ها؟ إيه؟ نعم. حج الشركة. إنسان يعمل في شركة يعمل فيها وتبرعت الشركة أن تعطيه قيمة مثلا الحج لا حرج في ذلك، إذا بس لا بشرط أن لا يطلبها أن يجيه هكذا، لأنه لا يجوز الإنسان يستشرب للمال ولا يمد يده، وإنما ما جاءه من المال أخذه، فإن احتاجه إلا وزعه على الناس، أما أن يسأل الناس فلا يجوز. يكفي. المرأة ما هي ملابسها؟ ملابس المرأة ملابس لا يعني تكون جميلة، ملابس لا ينظر إليها الرجال، لأن ملابس الشهرة وملابس الزينة تكون للزوج، أما ملابس لكن الملابس ما هي الملابس التي أن يكون فضفاضا يغطي قدميها وأن تغطي وجهها ويديها لا بالقفازين، وإنما تدخلها في عباءتها، وأن تغطي وجهها إذا شاهدت الرجال الأجانب، وما دامت مع أقاربها ومع النساء يجب عليها كشف وجهها، أما عندما تشاهد الرجال الأجانب وعند الطواف وعند السعي يجب عليها أن تغطي وجهها, ولا تلبس مثل ثياب الشهرة, ولا تلبس الثياب الضيقة التي تبين مفاتنها, بل ثوبا فضفاضا لا يرى من جسدها شيء. نعم الشيخ بالله حرور. نعم بالله نحن توقف الحجور نعم هذا يسأل يقول الذبائح ياسرة. نعم متيسرة لا حرج في ذلك, توضعها في البنك وتذبح بنفسك وتوزعها وتأكلها. نعم نعم. سئل مالك يا عبد الله عن الزيارات في المدينة المنورة, اسمع يا أخوات, عن الزيارات في المدينة المنورة التي مثلا يثاب الإنسان عليها. قال الإمام مالك مسجد رسول الله الذي تشد له الرحال, ثم بعد ذلك السلام على رسول الله وعلى صاحبه, وزيارة مسجد قباء تصلي فيه, وشهداء أحد, وأهل البقيع, وما عداها لا, كل هذه محدثة. كلها حافظ على وقتك وحافظ على مالك وحافظ على صحتك يا عبد الله. نعم نعم المؤمنة جاءتها العادة قبل أن تؤدي طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج, فماذا تفعل؟ تبقى مع وليها في مكة حتى تطهر وتغتسل وتطوف. فإن كان محلها قريب مثلا يعني من سكان السعودية المقيمين أو الوافدين يذهب بها, يعني إذا كانت تطول عليها من العادة يذهب بها هناك, فإذا طهرت واغتسلت لا يقربها زوجها, فتأتي وتطوف طواف الإفاضة وتؤدي حجها. تبقى هناك حتى الرسول يقول لما طلب صفية وقال إنها مثلا جاءتها العادة, قال أحابستنا هي, دليل على أن الحائض لا تطوف. وإن كان من الناس من لا يشترط الطهارة ويقول أنها تطوف, لكن نحن لا, أنا لا أقول بأنها تطوف وهي حائض. شيخ أخذنا سبع حصيات واختأنا مرة أو اثنين, إذا أخذت سبع حصيات خذ زيادة يا أخي, خذ زيادة, خذ 10 15, لكنك ارمي المحدد. فإذا مثلا رميت 5 وكانت مثلا ما وصلت كلها يعني تبدلها بأخرى, ينبغي أن يكون معك احتياط. احتياط نعم. أخونا يقول إذا سافرت اليوم السابع أنوي الحج ولا أنوي العمرة؟ لك أن تنوي العمرة وتطوف وتسعى وتقصر, وعندما تنتهي لو لم يعني أنت طفت وسعيت وقصرت تقول لبيك حج وتذهب إلى منى, ما في شيء. نعم نعم. في شخص أراد يروح الحج وما عنده مبلغ وأراد يستلم من البنك على راتبه, هل يجوز له الحج؟ يستلم من البنك على راتبه, لكن البنك يعطيه, يقول له مثلا يوقع على 50 ويعطيه 45, ما يجوز. لا ما يجوز, لا يستدين من مسلم يعني ويرد عليه, اما من البنك لا. شيخ بالله حوجه هنا البنك معطوه فلوس يخدمها البنك, بنك معطوه الفلوس ايه لا يستحفظ عليها ايه, لكن كيف بعد راس العال يعطينا هاك الفايض؟ لا تاخذوا, اقول لا تاخذوا مثلا ربحا على ما تعطيه للبنك, يحفظها لك كامانه. نعم نعم. تذبح أنت, تريد أن تحج عنه ولا هو بس ما ذبح حجه متمتع ولا قارن ولا؟ يقول والدي حج 3 مرات نتقبل الله منا ومنهم من سائر المسلمين, ولكنه ما ذبح, وقال هذا العام ادفع لي ذبيحة في البنك أو اذبحها بنفسك لا حرج. لو أن الإنسان ما أراد الحج وأرسل بهدي يذبح لا حرج في ذلك. نعم. لا تتعامل, الذي يتعامل مع البنوك يحارب الله ورسوله, لا تتعامل مع ذلك. نعم. إنسان أرسل حجة من البلاد عن والده وما يدري الحجة هذه عجبها ما يدري اللي ذبح صاحب المستاجر أم لا. هذا يسأل يقول إنسان وكل إنسان أن يحج عن قريبه ولكنه ما يدري وفى أو لم يوفي. الواجب عليك أن لا تعطيها إلا أمين، تعطيها أمين، ما كل واحد يقول أنا أحج تعطيه، لا تعطيها إلا أمين تعرف أنه يعرف ما كيفية الحج ويعرف أنه يجب عليه أن يؤدي. أما أن نعطي أي شخص أن نقول لو حج هذا ما يجوز. نعم نعم. أخونا يقول هل المرأة المسلمة تستعمل الحبوب حتى لا تأتيها العادة في الحج؟ نعم تستعملها الحبوب ولا يضر حتى لا مثلا يأتيها مثلا تأتيها العادة وتؤخرها عن الرحلة، لا حرج في ذلك. نعم نعم الطائرة إيه؟ قرطين المدينة مرة واحدة. نعم وأثناء الطريق الطائرة إيه؟ قبل الميقات خبروني رايحين مكة. أيوة تجردنا أحرمنا باش قرطين المدينة عمرة. أحسنت. إيه لما لحقنا الجدة إيه قالوا لنا تروحوا المدينة. لا إله إلا الله. أخونا يقول دينا نريد مثلا المدينة لكن قالوا في الطريق لا أنتم تذهبون إلى مكة وأحرمنا، ثم لما وصلنا المطار قالوا لا اتجهوا إلى المدينة، تأتون المدينة وأنتم محرمين ولا تلبسون لا تلبسون المخير ولا تقربون النساء لأنكم ما زلتم على عمرتكم، فلا يجوز للإنسان. لا تجردت نعم ونويت ولكن جئت إلى المدينة ما ذهبت إلى مكة. لا تخلعون أنتم ما زلتم محرمين، ابتعدوا عن الزوجة حتى تؤدون هذه العمرة. نعم وعلى اللباس ذبيحة، الإنسان لبس هذا اللباس ذبيحة يذبحها، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أحرم أن يخلع مثلا لباس الإحرام حتى يؤدي العمرة. نعم نعم نعم نعم لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء. على كل حال هي يعني لها ما نوت. لا هي ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادة كان عادتها ستة أو سبعة تكملها وما جاء بعد العادة. ها؟ النفاس. طيب عادتها في سابقا يعني مثلا يعني يمكن بالنفاس إذا يعني تحاول أن لا ما دام الدم مثلا معها أو ما يشبه الدم لا تصلي ولا تصوم حتى ترى يعني مثلا ترى أن الدم قد انقطع. ها؟ لا يضرها ذلك، لا أجرها حاصل إن شاء الله. بل في وقتنا هذا يعني المرأة تبقى في بيتها حتى لو كانت طاهرة تبقى في بيتها، لأن ربما تأتي المرأة هنا وهي ما عرفت اللباس لباس الحشمة فتأتي بثياب ضيقة وتأتي كاشفة الوجه، عند ذلك مثلا ها؟ الحمد لله إذن لا ما يضرها ذلك. أم المؤمنين رضي الله عنها يعني ذهبت والناس أدى العمرة وهي يعني ما أدتها بل أدخلتها على الحج، لا يضرها حتى ترى أنها قد طهرت. نعم نعم نعم. أخونا يقول نحن جينا الطائرة على جدة ونحن قاصدين المدينة، ما يضرك حتى لو جيت من جهة اليمن، لو جئت ومررت مثلا على ميقات أهل اليمن أو جئت مثلا ومررت على ميقات أهل المغرب وأنت ليس قاصدا مكة وإنما قاصد المدينة لا يضرك ذلك. نعم نعم يا ثانيا الجزرات يبيعون اللحم ويقولون حلال وهو ما هو حلال. طيب نسمع الأذان إن شاء الله يكون أول سؤال، نسمع الأذان وبعد ذلك نستمر إن شاء الله بالأسئلة. يعني سؤال أخونا هذا نضمه مع سؤال الأخ بالنسبة للزكاة، للزكاة يعني زكاة المال أو زكاة مثلا رمضان، هل زكاة المال تصرف للأب والجد والأم أو وتصرف للأولاد؟ لا، لا تصرف لا للفرع ولا للأصل. نعم ما تصرف، لا ما تصرف. وأخونا يسأل عن الزكاة، زكاة الفطر وهو في بلاد أوروبا هناك، يعني إن كان هناك فقراء من المسلمين تعطيها لهم، ليس هناك فقراء تعرف أنه مثلا يوم 27 أو قبل ذلك تكتب لش اسم لأقرب مثلا أقرب يعني مكان عندك تخرج بها إن وجدت، فإن لم تجد وشق عليك ذلك ترسل مثلا لمثلا أقاربك هناك أن يخرجوا يعني في بلادك الذي فيها فقراء عنك لا حرج. أما بالنسبة للحم الذي ذبحه اليهود المقصود ما دام الذابح يهودي أو نصراني فأحل الله لنا ذبائحهم، أما غير اليهود والنصارى فلا نأكل ذبائحهم. سمعت ولا لا؟ اليهود والنصارى أحل الله لنا ذبائحهم وطعامهم، ها؟ لكن لو ذبحوا باسم المسيح وباسم هذا لا. المسلم لو سبح لو ذبح باسم البدوي أو عيد الروس ما نأكل ذبيحته. نعم. نعم. نعم. نعم من ذوات الأسباب. أقول لو طفت بعد صلاة العصر تصلي ركعتين لأن من ذوات الأسباب، مثل لو دخلت كذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر تصلي ركعتين، مثلا تصلي ركعتين صليت مثلا في مسجد آخر وجيت هنا بعد العصر أو قريب المغرب تصلي ركعتين تحية المسجد لا حرج في ذلك. بعد الطواف تصلي كذلك، تصلي ركعتين نعم بعد العصر. لا ما يؤذن أنت تدعو وتستطيع أن تجيب المؤذن وأنت ماشي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما في مانع، لكن إذا أقيمت صلاة في المكان الذي أنت فيه يعني تصلي مع الناس ثم تكمل إن شاء الله. أخونا يقول يمكن قراءة القرآن يوم عرفة من غير وضوء إذا كان في المصحف؟ لا، أما إذا كان عن ظهر قلب فنعم، يعني عن ظهر قلب كنت حافظ تقرأ، لكن إذا كنت تريد تمس المصحف لا، تتوضأ وتقرأ وأنت متوضئ. نعم. اشتريت لباس المحراب في المغرب، وأعطاني البائع ثوب قطعة قال لي يستعملها مئزار، هل يجوز استعمال هذا المئزار أم لا؟ لا، الإزار يعني مثلا كيف؟ لا مخيط؟ إزار. رباط. إيه؟ رباط. إيه؟ لا لا. عايز الكفولة بتاعت العين كده. لي أستك لا لا. الشيء الذي على عاصفة السراويل ما يجوز. الشيء الذي على عاصفة السراويل. إيه ما يجوز. نعم. خلاص الحمد لله. نعم يا أخي. اللي يطوف؟ هي سنة، يعني ركعتي الطواف سنة. ها؟ لا بد يصلي، هي سنة، لا لو ما صلىها ما يأثم، لكن لو صلي حتى لو صلىها في بيته يعني ما حصل، لو يصليها في البيت قضيها في البيت ما في شيء. نعم يا أخي. نعم ها؟ المتمتع مثلا الذي انتهى من العمرة هل يأخذ عمرة بعد عمرة التمتع؟ نقول الذين مع رسول الله يعني أغلبهم متمتعين ما أخذوا عمرة لا بعد الحج ولا قبل الحج ولا فيه مسوى، ما نقول خذها ولا نقول لا تأخذها، نقول السلف الصالح ما فعلوها ولو كان خيرا لسبقونا. نعم الساعة والشمسية، نعم والسواك، كل هذا ما في شيء، ما لا حرج. نعم الإحرام يعني ما صفة الإحرام؟ الإحرام صفته أن تنوي بقلبك، ليس اللباس هذا عبارة عن إنسان يتوضأ ويأتي إذا جاء وقت الصلاة صلى. لكن تلبس اللباس من هنا لباس الإحرام ما تسمى محرم حتى تصل الميقات وتنوي بقلبك. تنوي بقلبك لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك سواء حجا أو عمرة أو حج وعمرة. ها عند التلبية أنت تنوي بذلك في قلبك، وعند التلبية تظهر ما نويته. إن كنت نويت عمرة تقول لبيك اللهم لبيك عمرة، إن كنت نويت حج تقول لبيك اللهم لبيك حج. يا عبد الله النية محلها القلب. والله اسمع خلني أجيبك، النية محلها القلب والله لا تخفى عليه خافية يعلم السرايا. فأنت بمجرد ما تكون في الميقات وتنوي الله يعلم ما نويته ويعلم ماذا ستنوي، فتنوي أن ذلك تريد عمرة أو وحدها أو حج أو حج وعمرة. وعندما تركب السيارة تظهر ما نويت تقول لبيك اللهم لبيك حج وعمرة إن أردت قارنا. نعم. الإنسان هو محرم ممكن يغسل الملابس بتاعته. المسلم المحرم يغسل ملابسه ولا حرج في ذلك، ويغسل جسده لكن لا ممكن يغسلها بالربصه. بالربصه مستعد يعني بتاعه يغسلها بالأشياء التي ليس فيها رائحة. وله أن يبدل إحرامه بآخر، يكون معه إحرام آخر، وله أن يغتسل للتبرد. نعم لا حرج في ذلك. نعم يا أخي. زين الحمد لله. هو قصد المدينة ما قصد مكة. من يتي يحرم لكنه ما دام ما دخل في الإحرام لا يضره، لا يضره يعني ما دخل في الإحرام ما عقده في قلبه، نيته أنه يحرم لكن تغيرت النية وقال نذهب للمدينة، وعند ذلك أخذ العمرة من ميقاتها للمدينة وأنتهي منها وحج من مكة. ما في شيء، لا ما عليه شيء، ما عليه شيء لأن ما دخل في الإحرام، ما دخل في الإحرام، لا ما دخل في الإحرام. يعني مثل الإنسان اللي يأتي من بلاده وينوي أن هذا الحج عنه، ولما وصل المدينة قال أنا حججت عن نفسي لماذا لا أحج عن أبي، له ذلك. لكن إذا دخل الإنسان في النسك مثلا عن نفسي ما يجوز أن يحوله لشخص آخر. واضح؟ يا شيخ اللي خلص الهادي هذا يسأل لحظة، الذي يدفع مثلا الهدي في البنك، البنك وكيل وأمين، ادفعه ولا حرج عليك وكلنا ندفع. نعم. ها لا يحرم، يحرم للعمرة من ميقاتها المدينة لأنها منها المدينة الآن ما هو منها اليمن. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فاليمني والمصري ومن أي ناحية وشامي إذا وصل المدينة إحرامه من ميقات أهل المدينة. نعم. سؤال. نعم. في بعض من الحجاج يعني ذبحوا الهدي يوم النحر ويتركوه. أخونا يقول الحاج الذي يذبح الذبيحة مثل الهدي ويتركها هل هو فعل ما وجب الله عليه؟ هو آثم بهذا، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يبدل هذه الذبيحة بذبيحة أخرى. ولذلك وضع البنك، عندما وضع البنك رحم بنا، كنا مثلا مساكين نذبح الذبائح ونتركها هكذا بدون سلف. لا خلي يذبحها وأنت يذبحها له أنت وسلخها وأعطيه، أو مثلا خلي يطيف عليها ويذبحها ويسلخها وأعطيها الأجرة وشيء أخير. لا ما في مانع. نعم نعم نعم. عن طريق البنك هؤلاء عليهم أقول مخطئون. أقول يقول بعض العلماء كرهوا مثلا بالنسبة للذبح عن طريق البنك، يعني معنى هذا يعني يجوزون أن يذبح الإنسان الذبيحة وتدفن؟ والله نحن الذي نعتقد أن هذا البنك أمين وعلى الذبائح إشراف، وأن الذي لا يستطيع أن يذبح ويأكلها ويوزعها أنه يجب عليه أن يدفعها في البنك حتى لا يضيع المال، لأن المال مال الله، ولا يجوز لنا أن نشتري مثلا الذبيحة بكذا وكذا نذبحها ونتركها ويأتي مثلا الحفارات وتدفنها في الأرض. بل نرى أن من الواجب عليه أن يفعلها الذي لا يستطيع.